صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ستهوني صلاتكو لا إبادكو kagungane Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tenaraka.